بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح حديث جبريل الطويل. وهنا في قول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أول أركان الإيمان، و تدل عليه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أشهد العباد على أنفسهم، وذلك أنه أخرج من ظهر آدم ذريته الذين يخرجون منه فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا كاف في ثبوت الحجة بالإيمان بالخالق، الإيمان بالخالق. ولهذا لا يعذر أحد بنفي وجحد وجود خالق كما يدعيه الملاحدة لوجود دليل الفطرة القائم في ذات الإنسان. ولهذا نقول هذا لا يحتاج إلى نص سمعي، لا يحتاج إلى دليل السمع لوجود دليل الفطرة، وهو قوي وثابت في فطرة الإنسان. فمن جحد وجود الله سبحانه وتعالى فهو كافر ولو لم لا يبلغه دليل من الوحي، ويعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك ولو لم تصله رسالة. لماذا؟ لأنه ناقض دليلا قويا أو أقوى دليل، وهو دليل الإشهاد ودليل الفطرة القائم في ذات الإنسان. ولهذا الخلق الأصل فيهم أنهم لا يكفرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وربوبية الله وأن الله عز وجل أوجد الخلق وهو ربهم المتكفل بهم الذي يقدر لهم أقدارهم وأحوالهم وآجالهم، وأنه جل وعلا يحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى. وأما صفات الله عز وجل وأسماؤه فإن الإنسان لا يصل إليها إلا بدليل السمع، إلا بدليل السمع. لهذا هل يعذب الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن بالله ممن لم يبلغه الإسلام أصلا وجحد وجود الخالق؟ نقول يعذبه الله جل وعلا، لأن دليل الفطرة في بعض صوره أقوى من دليل الشرع ودليل السمع. ولهذا نجد أن أصحاب الملل إنما ينحرفون في وصف الخالق، وصف الخالق واسمه وحقيقته، لا في أصل وجوده. ولهذا يتخبطون، فبعضهم يجعله كوكب، وبعضهم يجعله حجر، وبعضهم شجر، وبعضهم يجعله ريحا، وبعضهم يجعله غائبا لا يرى من الغول والجن، وبعضهم يجعله غائبا ويتخيله على صورة معينة. هم يؤمنون بالأصل، ولكن الوصف والحقيقة يضلون فيها، لماذا؟ لأنه لا يصل إليها الإنسان إلا بدليل السمع، لا يصل إليها إلا بدليل السمع، لأن الإنسان لا يثبت حق من ذلك إلا بالنص، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو يقيس على ما يرى فيضل ويزيغ. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله المقصود به أن يؤمن أن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله سبحانه وتعالى هو خالق الخليقة وهو رازقهم وهو محييهم وهو مميتهم وهو المدبر لهم الأرزاق آجال وخالقهم وما يعملون سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن القدر في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم قدر واجب عيني على الإنسان لا يصح إيمانه إلا به، وثمة قدر زائد في ذلك لا يجب عليه أن يعلمه، وإذا علمه وجب عليه أن يؤمن به. أما القدر الواجب هو أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا ند ولا نظير سبحانه وتعالى. وأما تفاصيل ذلك من جهة صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا أنواع العبادة التي تصرف لله جل وعلا، إذا عرف وجوب صرفها لله وحده ولكنه جهل أنواع العبادة المصروفة فهذا لا يضره من جهة ثبوت إيمانه. كذلك أيضا ما يتعلق بمعرفة أسماء الله، يجب عليه أن يعلم أن الله هو الرب المتفرد في تدبير خلقه ومستحق العبادة وحده، وهو فرد أيضا واحد في أسمائه وصفاته. لكن تفاصيل ذلك، هل يجب على كل أحد أن يعلم أسماء الله كلها أو الصفات كلها؟ لا. أنواع العبادة التي يصرفها لله؟ لا. ولكن يجب عليه أن يعلم ما يثبت به إيمان، ما يثبت به إيمان. والإيمان بالله على ما تقدم في هذه الثلاثة لا كما يزعم الفلاسفة أو المتكلمون في هذا الباب، وقوله أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة إنما ذكرهم وعطفهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الملائكة مقربون من الله جل وعلا، وكذلك أيضا فإن الشرك فيهم يكثر في الجاهليين وظلوا في ذلك إذ جعلوهم بناتا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وحينما ظلوا في هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتهم وأنهم ملائكة لله مخلوقون خلقهم الله عز وجل لحكمة، والله سبحانه وتعالى جعل الملائكة عبادا له لا يخرجون عن طوعه وأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك أيضا أنه لا يتوجه إليهم بعبادة ولا تعظيم لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، فهم مخلوقون وكذلك أيضا لهم مشيئة وهم على أنواع، منهم من سمى الله عز وجل في كتابه إما سماه باسمه كجبرائيل وميكائيل، ومنهم من ذكر الله عز وجل وصفه أو عمله سواء في الكتاب أو في السنة كملك الجنة وملك النار وخازنها، ملك السحاب والرياح والجبال وغير ذلك. وأما أن يعلم تفاصيل أولئك فلا يجب عليه إلا ما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأوجب ما يجب الإيمان به من الملائكة جبريل أن يؤمن بأنه رسول الله عز وجل إلى أنبيائه، جعله الله عز وجل لي مختصا بإبلاغ الرسالة إلى الأنبياء. وأما ما عدا ذلك من الملائكة فلا يجب عليه أن يتتبع أسماءهم في الوحي، لكن إذا بلغه الدليل وجب عليه أن يؤمن، وجب عليه أن يؤمن. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما يجعل الملائكة ويجعل لهم أفعالا ويجعل من عباده يحصي إجراء لإحكام الكون، لإحكام الكون وكذلك إظهار إبداع الصنع، وإبداع الصنع لا بد فيه من إظهار الأسباب، فجعل الله عز وجل لها قانونا تسير عليه، ومنها ما يتعلق بكمال عدل الله سبحانه وتعالى كالملائكة الذين يحصون على العباد كتابة الرزق وما يحصون عليهم أرزاقهم، وكذلك أيضا السيئات والحسنات. الله عز وجل يكتب على عباده بملائكته أفعالهم لا ليعلم، والله عز وجل يعلم بلا ملائكة، والله قادر أن يقضي آجال العباد، فإذا قبض روح واحد منهم أخذه فورا إلى الجنة أو إلى النار ولو لم يمر على حساب، بعلمه سبحانه وتعالى بما عمل. ولكن الله عز وجل يوكل من ملائكته من يكتبون الحسنات والسيئات، لماذا؟ ليقيم الحجة على العباد، وهذا من كمال عدله، لأن الإنسان يخاصم ويريد بينة وشهود، ولهذا تفتح له الصحف، هذا عملك وشهد عليك الملائكة، فيعبى الإنسان إلا شاهدا من نفسه، فيضرب الله على فمه فتنطق جوارحه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في إحصائه على عباده في كتاب يريد أن يقيم الحجة على عباده، لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم بذلك. فالله عز وجل له الكمال في علمه سبحانه وتعالى في عباده. كذلك الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الميزان ليزن حسنات العباد وسيئاتهم ليعلم، فهو يعلم بلا ميزان، ولكن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة ليرى العباد أمام أعينهم الحسنات والسيئات، ويرى السبب الذي لأجله دخل الجنة أو لأجله دخل النار، وحينئذ تنقطع حينئذ الأعذار. ولهذا جعل الله عز وجل من ملائكته كتب على العباد يحصون عليهم أفعالهم ويحصون عليهم أقوالهم ويحصون عليهم كذلك سرائره، وكل ذلك يحاسب عليه الإنسان. والملائكة مشتق هذا الاسم من الرسالة، من ألك ألوكة أي رسالة، فالكتاب عند العرب إذا كتبوا رسالة وكتبوا صحيفة أو غير ذلك يطلق على حاملها الملك، يعني حامل هذه الرسالة، كأن الملائكة هم حملة الرسالة الذي أمر الله عز وجل بها سواء بلاغية أو عملية، فيحملون أوامر الله. فأمر الله عز وجل في الجبال، وأمر الله في الرياح، وأمر الله عز وجل في الحياة والموت والرزق وغير ذلك، وأمر الله عز وجل أيضا بتبليغ وحيه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا ألوكة أي رسالة يبلغ الله سبحانه وتعالى بها إلى من شاء من خلقه بواسطة ملائكته. نعم. وكتبه قال وكتبه، ثلث بالكتب بعدما ذكر الملائكة ذكر الكتب، لأن الكتب إنما تصل إلى الأنبياء بواسطة الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة عليه السلام، وقد جعله الله عز وجل حاملا للرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء. فيؤمن الإنسان بما ذكر الله عز وجل في كتابه من كتبه للأنبياء، سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم وموسى، وخاتمتها وناسخها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤمن بذلك أنه ناسخ لسائر الشرائع، وأنه كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه المحفوظ من التبديل والتغيير إلى قيام الساعة، وأنه كذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيؤمن بهذا، وأن معانيه أيضا في خطابه يتوجه إلى الناس كافة، لا يخص به فرد دون فرد، ليس لقريش ولا للعرب، بل للعرب والعجم ولقريش وغيره، بل للإنس والجن يتوجه الخطاب الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى. فما زاد عن ذلك من معرفة التفاصيل لا يجب على الإنسان، لا يجب على الإنسان العلم به، لكن لو بلغه نص في ذلك وجب عليه أن يعلم، وجب عليه أن يعلم بذلك. نعم. الإيمان بالكتب لازمه أن يعلم حقيقة هذه الكتب، وأن ما فيها هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، لا يقولون كما يقول المبتدعة بأنه حديث النفس، أو خلقه الله عز وجل في جبريل فقذفه جبريل في محمد صلى الله عليه وسلم، أو خلقه الله في الهواء، وهكذا مما يعللون به، بل يقال هو كلام الله تكلم به الله عز وجل حقيقة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام إليه، مع أن المتكلم المبلغ عن الله جل وعلا هو رسول الله، لكنه تكلم بكلام الله، فيكون كلام الله ولو سمعناه من غيره هو كلام الله، فيكون كلام الله ولو كان مكتوبا في الألواح فهو كلام الله، ولو كان بمداد أو ورق، فالمداد والورق شيء وكلام الله شيء، ولو كان محفوظا في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكلام الله ولو كان محفوظا في الصدور. أما الأصوات فأصوات القراء، هذا صوته ثخين وهذا رقيق، وهذا يتغنى وهذا لا يتغنى، وهذا يحضر وهذا يترسل، هذه أصوات. أما الكلام فهو كلام الله، فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ولم تكن هذه المسألة منظورة من جهة الطرح في كلام الصدر الأول، لعدم وجود المبتدعة القائلين بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله مخلوق، ويقولون هو كلام الله، ونسبته إلى الله نسبة تشريف، كالسماوات سماوات الله وأرض الله، فظلوا في هذا، فهو صفة كلام الله، قول الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن الصفة مخلوقة فيلزم من ذلك التعدي على الموصوف سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وأن عدم ورود النصوص المرفوعة بنفيها لفظا كلام الله ليس بمخلوق، نقول لأنه لم يوجد مبتدع قال بأنه مخلوق حتى يوجد نص يقول أنه ليس بمخلوق، فلما ظهر هذا القول جاء ذلك، ومن أعلى ما جاء في هذا عن عبد الله بن مسعود وأيضا عن عبد الله بن عباس، روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل غير ذي عوج، قال غير مخلوق، قال غير مخلوق. وهذا منهم من العلماء ينكره باعتبار أن هذه المسألة لم تكن منظورة، وإذا لم تكن هذه المسألة منظورة فآكد منها مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه السنة، يقول لفظ القرآن، القول بأن لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق لم يكن في كلام صحابي مضى ولا تابعي قضى، وإنما هو في كلام من كلامه شفاء وغناء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فلما ظهرت هذه البدعة وتفشت قام الإمام أحمد رحمه الله وتصدى لها وبين أن الخلل الذي وجد في أذهان بعض الناس من التسلسل واللوازم، أن إذا قلنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، إذن حينما يتكلم الناس كيف نفرق بين كلام الله وكلامهم، وكيف نفرق بين المكتوب في الألواح من أحبار وأوراق وكلام الله والمحفوظ في الصدور، كيف نميز هذا من هذا؟ نقول إن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البال، وهذا كلام الله. إذا أحالنا إلى الحبر نقول مخلوق، إذا أحالنا إلى الورق نقول مخلوق، ولكن حينما نشير إليه نقول كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسكت الإنسان عما زاد عن النص ولا يوغل في تفاصيل فيثبت ما جاء فيه. المبتدعة أوغلوا في جزئيات، أوغلوا في جزئيات، فيقولون كلام الله هو كلام الله، فإذا كان في ورق مكتوبا أين الذي المخلوق وغير المخلوق؟ قال هو ورق وحبر، فإذا كان ورقا وحبرا فهذا مخلوق وهذا مخلوق، فأين كلام الله منهما؟ فيدخلون في أمثال هذه الأشياء والإغال في هذا، يريدون بذلك أن ينقضوا الأصل، أن ينقضوا الأصل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، لا يدخلون في تفاصيل، فإذا وجد تفاصيل يلزم منها القول بكلام الله يقولون هو كلام الله وهو ليس بمخلوق، سواء تكلم به الإنسان أو حفظ في الصدور أو كتب في الألواح. وهذا ظاهر من ظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان حينما يتكلم يأتي بحديث عن فلان، تقول له هذا كلام من؟ يقول كلام فلان، مع أنه هو الذي تكلم فيه، الصوت صوته، ولكن هو ينقل حديثا لفلان، فيسألونه هذا الكلام كلام من؟ فيقول هذا كلام فلان أو كلام فلان. إذن أنت الصوت صوتك ولكن الكلام تنقله عنه، ولهذا نقول هو كلام الله ولو تكلمت به أنت، وهو كلام الله ولو كتبته أنت، وكلام الله ولو حفظته أنت في صدرك، هو كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى على هذا ويجرى عليه من غير ولوج في تفاصيل لم يرد فيها الدليل. وقوله إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل رسلا، لله عز وجل رسل بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وهؤلاء الأنبياء منهم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومنهم من لم يذكر الله عز وجل في كتابه، فيؤمن بما جاء بكتاب الله سبحانه وتعالى على سبيل التخصيص، وما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم. ولا يثبت الإيمان في هذا إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، أرسله الله إلى الناس كافة، وخصه الله عز وجل بالقرآن الكريم، خصه الله جل وعلا بالقرآن الكريم. فأما ما عدا ذلك من تفاصيل الأنبياء، هل هذا سابق لهذا أو هذا يأتي بعد هذا أو غير ذلك مما من المعاني المجملة التي لا يصل إليها الإنسان إلا بالتتبع، فنقول يؤمن بالإجمال ولا يجب عليه أن يتتبع التفاصيل في هذا. فنقول إن إيمان الإنسان مثلا يصح إذا آمن بالأنبياء، لكن أن يقول مثلا يحيى هو سابق مثلا ليعقوب أو ليوسف أو غير ذلك، الدخول في أمثال هذه التفاصيل لا علاقة لها بصحة إيمان الإنسان، لكن نقول لو ثبت لديه نص في هذا وجب عليه أن يؤمن عند وقوفه عليه. فإذا كذب النص الوارد في كلام الله فإنه مكذب لكلام الله عز وجل، وبهذا التكذيب يستحق في ذلك انتفاء الإيمان منه. وأما ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فيؤمن به، والدخول في التفاصيل لا يجب على الإنسان عينا أن يتعلمها، ولكن يبقى العلم بها وحفظها هي من الواجبات الكفائية التي إذا علمها الإنسان وصانها وحفظها للناس عند حاجة الناس إليها هذا من فروض الكفايات، ويسقط الله عز وجل بذلك التبعة على الناس. نعم. قوله هنا واليوم الآخر، وسماه الله سبحانه وتعالى يوما وآخرا لأنه يسبق أيام الدنيا، يسبق أيام الدنيا يعني آخر الأيام. وسماه الله سبحانه وتعالى يوما لأن الشمس في ذلك لا تغرب فيه ولا تشرق، لا تغرب فيه ولا تشرق، وإنما هو يوم يجعله الله سبحانه وتعالى بحساب يختلف عن حساب الدنيا، يختلف عن حساب الدنيا. فاليوم عند الله عز وجل كألف سنة مما تعدون، يكون فيه حساب الناس حساب الخليقة، وبين هذين اليوم بين هذا اليوم والأيام السابقة هي حياة البرزخ التي يكون الإنسان في حاله في قبره ويفتن ويسأل. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا جعل اليوم الآخر فيه المبعث والرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله، يعيد الله سبحانه وتعالى تلك المخلوقات إليه، ثم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. ومن يحاسبه الله سبحانه وتعالى منهم من يثيبه جل وعلا ومنهم من لا يثيبه، من يثيبه الله سبحانه وتعالى ومنهم من لا يثيبه، ومنهم من يأمره الله عز وجل بأن يكون ترابا بعد الفصل فيه. أما من يفصل الله عز وجل فيه ويثيبه أو يعاقبه وهم كحال الثقلين من الإنس والجن، هؤلاء الله عز وجل بعد مبعثه لهم يحاسبهم على ما تقدم من أفعالهم من أقوال وأعمال حسنات وسيئات، ويقدر الله عز وجل لمن شاء جنة ويقدر لمن شاء نار. وأما الذين يحاسبهم الله ولا يثيبهم ويعاقبهم في ذلك بجنة أو نار وهم حال البهائم، البهائم يحاسبها الله عز وجل فيما بينها، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء يوم القيامة، فيقتص الله الحقوق التي بينها ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل كوني ترابا. وهذا الكمال عدل الله سبحانه وتعالى في هذا أن أنصفها فيما بينها في حقوقها ولم يعاقبها الله سبحانه وتعالى بعد عقبها الله عز وجل بنار أو ينعمها بجنة لحكمة يقتضيها الله سبحانه وتعالى عنده لا يعلمها إلا هو. والإيمان باليوم الآخر ثمة ما هو واجب على الأعيان، وثمة من جزئيات الإيمان به ما لا يجب على الإنسان عينا من تفاصيل يوم القيامة. فيجب على الإنسان عينا أن يعلم أن الله عز وجل يقبض الناس ويقدر لهم آجالهم، وأنهم يشرعون في هذا اليوم، ويسبقه حياة البرزخ ثم المبعث، يبعث الله عز وجل عباده إليه ويحاسبهم على ما بدر منهم، فالمؤمنون إلى الجنة والكفار والمشركون إلى النار. وأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب بعض عباده من أهل الإيمان بالنار. تفاصيل ذلك اليوم الآخر لا يجب على الإنسان عينا، لا يجب على الإنسان عينا أن يعلم مثل تفاصيل الميزان، وأن يعلم تفاصيل العرض، تفاصيل السؤال، تفاصيل الصراط، أو غير ذلك، أو تفاصيل جهنم ما دام آمن بأصلها، تفاصيل جهنم ومراتبها ودرجاتها وأنواع العقوبة فيها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجنة ومراتبها ودرجاتها وأيضا مراتب الداخلين فيها، فهذا أيضا نقول لا يجب على الإنسان ولا يقدح في أصل إيمانه جهله بذلك، ولكن إذا وقف على دليل في هذا يبين له وجب عليه أن يؤمن، وجب عليه أن يؤمن بذلك وألا يكذب الدليل الواردة في هذا. نعم. ذكر المصنف اليوم الآخر، وقبل الولوج في مسألة القدر أشير إلى حياة البرزخ. حياة البرزخ، الإنسان يحيا في الدنيا ويحيا في حياة البرزخ وهي ما بين الدنيا والآخرة، ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. حياة البرزخ يحيا فيها الإنسان كحياته اليوم، كحياته اليوم. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتان، قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتان وقال إنكم تحيون كحياتكم اليوم ثم تفتنون. يكون في ذلك افتتان الإنسان، يعني اختبار وامتحانه بحسب إيمانه وثبوت ذلك عنده، وهو هول وفزع. ويكفي الإنسان في ذلك أن تعاد إليه روحه وهو في قبره، وكفى في هذا فزعا، وكفى في ذلك كربا وشدة على الإنسان. فيعيد الله عز وجل الإنسان روحه ثم يمتحن ويختبر ويرى في ذلك منزله من الجنة أو منزله من الجنة والنار. الله سبحانه وتعالى ينزل على عبده في القبر، في قبره الفتنة والعذاب أو النعيم، الفتنة أو العذاب والنعيم. فما من أحد إلا ويفتن، فما من أحد إلا ويفتن. وأما بالنسبة وللعذاب والنعيم فإن هذا يختلف بحسب حال الإنسان. والعذاب والنعيم يكون على الجسد، ويكون كذلك على الروح، يكون على الجسد والروح، ويكون كذلك على الروح وحدها، ولا يكون على الجسد بلا روح. والله سبحانه وتعالى يري عباده منازلهم من النار لو عصوه، ويريهم منازلهم من الجنة إذ أطاعوه، وكذلك أيضا العكس، يري العصاة منازل أو الكفار منازلهم من الجنة لو أطاعوه، ومنازلهم من النار إذ عصوه، وذلك لتمام النعيم لأهل الإيمان وتمام العذاب لأهل النار. ولكن لا يعذب الله عز وجل الناس من المشركين بالنار في القبور، وإنما يجعلها الله عز وجل في الآخرة، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يأتي عرضا عليها. أما بالنسبة للعذاب ودخولها فإن الله عز وجل لا يدخلهم إياها إلا بعد الحساب وبعد الميزان، فإن الله عز وجل يري الناس منازلهم في القبور ثم يؤتيهم إياها بعد ذلك. وفي قولنا على ما تقدم أن الله عز وجل إنما وكل ملائكة تحصي على عباده الحسنات والسيئات ليعلموهم، لا ليعلمه سبحانه وتعالى، فالله يعلم بلا حساب ولا ميزان ولا كتبة، بلا حساب ولا ميزان ولا كتبة، ولكن يحسب عليهم ليعلموهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القبر يري عبده المشرك منزلته من النار قبل أن يمر بالكتبة والإقرار والميزان، يريه النتيجة التي سيصل إليها، النتيجة التي سيصل إليها. كذلك أيضا المؤمن في حال طاعته يريه منزلته من الجنة قبل أن يوزن وقبل أن يحاسب وقبل أن يصل إلى الجنة، فيريه الله عز وجل إياه، لأن الله عز وجل عالم وحده سبحانه وتعالى بلا كتابة ولا حساب ولا رقيب ولا عتيد، وإنما هو علم ذاتي من لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الناس يفتنون في قبورهم، ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة القبر ومن عذاب القبر. لهذا نقول إنه ما من أحد إلا ويفتن، بعد الفتنة إما ينعم وإما يعذب، إما ينعم وإما يعذب. لهذا نقول إن العذاب في ذلك، العذاب في ذلك والنعيم متحقق للإنسان، وكذلك الفتنة هي متحققة للجميع، للمنعم وكذلك أيضا للمعذب. وقوله هنا بالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره، وهذا أيضا ركن من أركان الإيمان. أركان الإسلام خمسة على ما تقدم، وأركان الإيمان في هذا الحديث هي ستة: الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، القدر خيره وشره، هذا ركن من أركان الإيمان، وهو سبب إيراد الحديث. أنه على ما تقدم أنهم لما جاءوا إلى عبد الله بن عمر يحيى بن يعمر، عبد الله بن بريدة جاءوا إليه فذكروا له معبد الجهني، وأنه ظهر أقوام قبلهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف. فكان هذا هو السبب لإيراد هذا الحديث كله، هذه المسألة وهذه الجزئية، وذلك لبيان منزلة هذا الحكم ومكانته في الدين. فذكر أركان الإيمان، وذكر منها الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو التصديق أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. وأما معرفة الزمن والمدة بخمسين ألف عام والكتابة وغير ذلك، هذه أيضا من فروض الكفاية ولا يجب على الإنسان عينا. ولهذا لا يقال بعدم إيمان الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر لكنه لا يعلم المدة التي تمت فيها الكتابة، لا يعلم المدة التي تمت فيها الكتابة قبل خلق السماوات والأرض. لهذا نقول إنه يجب عليه أن يؤمن أن الله قدر على عباده خيرا وشرا. وإنما ذكر هنا الإيمان بالقدر خيره وشره، ذكر الخير والشر، والله سبحانه وتعالى لا يقدر على عباده شرا محضا، لا يقدر على عباده شرا محضا، وإن قدر عليهم شرا فإنه يؤول إلى خير إلا إذا أساء الإنسان ظنه بربه جعل الله عاقبة أمره إلى سوء، حتى لو كان أيضا ما يقدره الله عز وجل للإنسان في ذلك خيرا. سوء الظن هو الذي يقلب العواقب، هو الذي يقلب العواقب. فمن أصيب بسوء فأساء ظنه بالله، أو رزق خيرا فأساء ظنه بالله، فإن الله عز وجل يجعل عاقبة ذلك إلى خسار. ولهذا ذكر الإيمان بالقدر، قال الإيمان بالقدر خيره وشره. هنا ذكر الخير والشر وجعلهما نوعين للقدر، وما نسب القدر هنا إلى الخالق سبحانه وتعالى، وما نسب القدر للخالق سبحانه وتعالى للعلم به، وهذا ظاهر. قال وبالقدر خيره وشره. ومن الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى ألا ينسب الشر لله جل وعلا، بل ينسب إليه، أن ينسب إليه الخير، أن ينسب إليه الخير. لماذا؟ لأن الله ما أوجد العباد ليصيبهم بالشر، يصيبهم بالشر، ولكن يبتليهم الله عز وجل لينظر ماذا يفعلون. ولهذا نقول وجب الإيمان بالقدر خيره وشره. يجوز ذكر الشر ونسبته لله سبحانه وتعالى بحالين: الحالة الأولى أن ينسب الشر بالبناء للمجهول، بالبناء للمجهول، وذلك كما تأدب الجن مع الله سبحانه وتعالى، قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، قالوا أريد أم أراد بهم ربهم رشدا. فذكروا إرادة الخير، الرشد ذكروها للرب سبحانه وتعالى، وأما إرادة الشر ذكروها بالبناء للمجهول، فقال أريد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده شرا محضا، ولكن يجعل ذلك لحكمة يبتلي به العباد. كيف تنقلب موازين الخير والشر من جهة العاقبة، فيكون الشر في ذاته عاقبة خير في الإنسان، والخير في ذاته ينقلب إلى شر؟ ينقلب في ذلك لأسباب. الأصل أن الإنسان أن الإنسان لا يقدر الله، الإنسان المؤمن لا يقدر الله عز وجل له إلا خير ولو أصابه شر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث الصهيب قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فكان من هذا من الله سبحانه وتعالى هو بسبب الشكر يدوم الخير في ابتدائه وعاقبته، وأما الشر في ابتدائه وكذلك أيضا في نهايته يكون شرا على الإنسان إذا لم يصبر، وأما إذا صبر فإن الله عز وجل يجعل عاقبته إلى خير. وأما إذا كان الإنسان أصابه الله عز وجل خيرا فأساء ظنه بالله، أساء ظنه بالله أو جعل ذلك إلى نفسه فقال أتيته على علم عندي، أتيته على علم عندي فأرجعه إلى نفسي ما أرجعه لله، يقلب الله عز وجل المال الذي أعطاه أو الولد الذي آتاه يقلبه الله عز وجل عليه شرا فيجعله حسرة عليه فيعقه الابن ويفسد عليه نفسه وماله وكذلك روحه ما رزقه الله عز وجل من ماله. والإيمان بالقدر على ما تقدم وركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بذلك. وتقدم أيضا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله في قوله: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر أن لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وذلك لمنزلته ومكانته، لأن من نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم. وكان القائلون بذلك في ابتداء القول بنفي القدر لما ألزموا بالعلم: هل تؤمن بأن الله يعلم؟ إذا كنت تنفي أن الله يقدر الأشياء في المستقبل هل تنفي العلم في المستقبل أن الله لا يعلم؟ دعنا من التقدير، هل تنفي العلم؟ إذا قال لا أنفي العلم، إذن كيف يعلم من لم يقدر؟ كيف يعلم من لم يقدر؟ ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في القدرية قال: نخاصمهم بالعلم، نخاصمهم بالعلم، فإذا نفوه كفروا، إذا نفوا العلم كفروا، فإذا آمن بالعلم فإنه يخصم لا بد أن يثبت القدر، فإذا نفى العلم كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عنده لا يعلم ما يأتي. ولهذا ظهر في أول أمرهم من ينفي علم الله على سبيل الاضطراد ليخرج من قضية نفي القدر، واستدرك من جاء بعدهم هذه المسألة فأثبت العلم ونفى القدر، وهذا من تناقضات القدرية، من تناقضات القدرية هروبا من الكفر بنفي العلم، ويرون أن بنفي القدر في ذلك تنزيها، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل يقال إن الله قدر مقادير الخلائق وهو الله سبحانه وتعالى كذلك يعلم أفعالهم وأحوالهم من غير قبل أن تحدث، قبل أن تحدث يعلم بها جل وعلا، وهو الذي كتبها عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فيعلم الأفعال أحوالهم وآجالهم وأرزاقهم وكذلك أيضا ما يحدث منهم من ذرياتهم وأوطانهم ودورهم ومساكنهم وغير ذلك مما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. هنا ذكر بعد الإجابة على أركان الإيمان قال: صدقت، وهي العبارة التي قالها في الإسلام لما أجاب على الإسلام قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. وهذا ظاهر، والعلة في ذلك واحدة، وإنما تكررت في ذلك للفت الانتباه ولما يأتي أيضا من سؤال بعد ذلك، هو السؤال عن الإحسان. نعم. سأل هنا عن الإحسان بعدما سأل عن الإسلام والإيمان، والإحسان لا يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن الإيمان، لأنه من جهة الحقيقة الإحسان كما في تعريفه أن تعبد الله. بماذا تعبده؟ تعبده بالإسلام أو الإيمان، تعبده بالإسلام أو الإيمان على ما تقدم، ولكن أراد أن يبين أن ثمة مراتب للإسلام والإيمان من جهة العمل في كل أمر. فمثلا الإيمان بالله ثمة أمر لا يثبت الإيمان إلا به، وثمة أشياء هي من الإحسان، أن تتعرف على الله فتحصي أسماء الله وتتتبعها من كتابه وتعرف ما تقف عليه من آثارها على العبد ومعانيها وغير ذلك مما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن تتعرف على حق الله عز وجل في معرفة صفاته الواردة في كتابه وفي سنته عليه الصلاة والسلام، أن تتعرف في حق الله في ألوهيته ما يصرف له من العبادة وأي العبادات أحب إليه من غيره، فهذا له أثر أيضا على الإنسان وهو مراتب الإحسان، أي مراتب الإحسان. ولهذا سأله عن الإحسان بعدما سأله عن الإسلام والإيمان ليعلم الصحابة مراتب العمل وأفضلها في ذلك، مراتب العمل وأفضلها في ذلك. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أعلى مراتب الإحسان في هذا أن يأتي الإنسان بأعظم الأعمال إلى عند وأعظم الأعمال وأحبها عند الله على الوجه الذي يريد الله، فيصلي لله على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى بوجه كمال. وذلك أن الصلاة مثلا هي أعظم العبادات العملية، فالإحسان في الصلاة أعظم من الإحسان في الزكاة، والإحسان في الزكاة أعظم من الإحسان في الصيام، والإحسان في الصيام أعظم من الإحسان في الحج، وهكذا. فإذا أحسن الإنسان في عبادة هي أعظم عند الله من غيرها فهو أعظم عند الله عز وجل أجرا. ولهذا تأخر السؤال عن الإحسان بعد تقرير معاني الإسلام وتقرير معاني الإيمان، معاني الإيمان. ولهذا أيضا الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر، هذه كلها فيها إحسان، لا يثبت الإيمان والإسلام إلا به، وفيها إحسان زائد يترقى فيه الإنسان، يعلم حقائق اليوم الآخر، يتذكر الآخرة سواء بالوعظ الترغيب الترهيب، يعرف الميزان، يعرف الصراط ما يقوي إيمانه، يعرف صفات أهل النار والذنوب التي توجب النار، حال المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار لماذا دخلوها، أهل الجنة مراتب أهل الجنة ودرجاتهم، أثر الإنسان، الشفاعة، ما يتعلق في ذلك. كلما ازداد الإنسان في ذلك ازداد في ذلك إحسانا. وهنا اختصر هذا المعنى ليدخل فيه كل هذه الدائرة. لما سئل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. تعبده بماذا؟ تعبده بالإيمان به، بأركان الإيمان، تعبده أيضا بأركان الإسلام. أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا نوع من تقريب هذا المعنى، جانب جوانب الإحسان. وذلك أن الإنسان مفطور على التأثر بالمشاهدة، الإنسان مفطور على التأثر بالمشاهدة، يتأثر بالمشاهدة ما لا يتأثر بالغيب، وهذا أمر فطري. ولهذا إذا الإنسان كان أجيرا عند أحد ثم جاء سيده أو مديره فإنه يتقن العمل، وإذا غاب عنه ضعف حسا عن النشاط إلى في ذلك. ولهذا الإنسان إذا كان أجيرا كأن يكون مثلا راعيا في غنم عند سيده، أو فلاحا في بستانه، أو يكون تاجرا في متجره يعمل عنده، إذا حضر صاحب العمل ينشط الإنسان فطرة، وإذا غاب فإنه يفتر، غاب في هذا يفتر. لماذا؟ للأصل الفطري في ذات الإنسان في مسألة الغيب والشهادة، في مسألة الغيب والشهادة. لما تأثر في هذا وغلب على طبع الإنسان في التعامل مع الناس التفريق بين الغيب والشهادة، يغيب عن الإنسان شعر أو لم يشعر أن الله عز وجل يختلف عن ذلك، يختلف سبحانه وتعالى عن ذلك، فليس بحاجة أن تراه ليعلمك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يتجلى لك، فهو يراك وإن لم تكن تراه. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنه أمامك، كيف تكون الصلاة وكيف يكون الصيام وكيف تكون الزكاة وكيف يكون الحج من جهة الإتقان والخشوع والخضوع لله، كيف يكون؟ إذا كنت تعديها على مقدار معين، لو أن الله أمامك فاعبد الله وأنت لا تراه، واعلم أنه يراك في الحالين، رأيته أنت أو لم تره. فذكر معنى الإحسان هنا، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تأثرك في الغيب والشهادة لا أثر له في تعلق الله، في تعلق علم الله عز وجل بك، فالله يعلم حالك، يعلم حالك ولو لم تره. وأما تعلقك بالرؤية والغيب من جهة العلم وعدمه لا أثر له في الجانب الآخر وهو علم الله سبحانه وتعالى في هذا، وهذا أعلى مراتب الإحسان. ولهذا نقول ما من عبادة من العبادات إلا وفيها إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان الواجب هو أن يفعل الإنسان المأمور ويجتنب المنهي، مثال في الصلاة أن يأتي الإنسان بالأركان والواجبات ويجتنب المنهيات في الصلاة كافتراش السبع ونقرة الغراب وكذلك إيقاع الكلب وغير ذلك، هذه منهيات وجاء بالواجبات، هذا الإحسان الواجب. الإحسان المستحب ما هو؟ الزيادة في الخشوع، الإطالة في الصلاة، الزيادة في الطمأنينة في الصلاة، أيضا أن يطيل في القيام والقراءة، أيضا أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الدعاء الذي كان يقوله؟ لو تركت في الصلاة مثلا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركه هل ترك واجبا؟ ما ترك واجبا، لكن لو فعله فعل إحسانا مستحبا، فعل إحسانا مستحبا. كذلك أيضا في الحج ثمة أيضا إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان الواجب أن يأتي بالواجبات والأركان ويجتنب المنهيات والآثام، وكذلك أيضا بالنسبة للمستحب في ذلك أن يأتي بالسنن، الاغتسال عند في الميقات، التهليل والتكبير، التلبية وتعاهدها، التكبير عند كل شرف، التسبيح عند كل هبوط، الاغتسال عند دخول الحرم، تقبيل الحجر وغير ذلك، الرمل، الطباع، صلاة الركعتين على قول الجمهور، رفع اليدين على الصفا، هذه مستحبات لا تؤثر على أصل العمل لكنه إحسان. ما هو الذي يؤثر على أو يعرف الإنسان مقامه في جانب الإيمان؟ يعرف مقامه في جانب الإيمان هو في جانب المستحبات، كلما ازداد فيها ازداد إيمانا، لأن قوة العلم بأن الله يراك تزداد لدى الإنسان، تزداد لدى الإنسان. إذا غابت أزالت المستحب حتى أكلت من الواجب، حتى أكلت من الواجب. ولهذا ترى بعض الناس يصلي وينظر للسماء أو يقعي أو يفترش أو ينقر نقرة الغراب أو غير ذلك من المنهيات، هذا تجاوز المستحبات ووقع في المنهيات. إذن هل هو من المحسنين؟ ليس من المحسنين. لهذا الأصل في المحسن أنه يفعل المستحب، أما من ترك الواجب لا يسمى محسنا، لا يسمى محسنا. فالإحسان هو الزيادة في قدر المستحب في كل عبادة من العبادات. لهذا الأولياء والأصفياء يبحثون عن المفقود من المستحب ليزيدوه، ولا ينظروا إلى المفقود من الواجب، لأنه لا مفقود في الواجبات عنده، لأن المفقود من الواجب تاركه لا يسمى محسنا أصلا، لا يسمى محسنا، وإنما يسمى مقصرا عاصيا. فإذا جاء بمقدار الكمال فما عدا ذلك فإنه يسمى إحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيضا إذا استحضره الإنسان في كل عمل فعل أن الله يراه، ويستحضر أنه كأن الله أمامه حقيقة هو يراه، تتغير عبادته في ذلك. وهذا فيه إشارة إلى قوة اليقين وضعفه في قلوب الناس، قوة اليقين وضعفه في قلوب الناس. من الناس من يبلغ مرتبة في اليقين عبادته في الخفاء كعبادته في العلن، خشوعا وتضرعا وبكاء وحضور قلب وإطالة صلاة. ومن الناس في العلن من يطيل الصلاة ويخشع إذا رأى الناس، المقدار بين السر والعلانية هذا هو مقدار الرياء، لا إحسانا للخالق في الغالب وإنما إحسان للمخلوق. الإحسان للمخلوق الذي يحسن في السر والعلانية هو الذي هو المحسن حقيقة، فتستوي صلاته ويستوي صيامه وتستوي عبادته تسبيحه وتهليله على حد على حد سواء. نعم. وهنا ذكر الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، بعدما ذكر الإسلام الإيمان الإحسان ذكر أمر الساعة وهي العاقبة والأجل، مع أنه ذكرها ركنا من أركان الإيمان، قال اليوم الآخر هي الساعة، هي الساعة، لكنه سأل عن تفاصيلها، سأل عن تفاصيلها، وتفاصيلها في ذلك أنه سأل عن زمانها متى هي، متى هي، وجبريل يعلم أنها في علم الله، فجبريل في نفسه لا يعلم متى الساعة، وإنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى يقيمها متى شاءت. فسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الجواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب أن العلم إلى الله وحده، أن العلم إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يعلموا الناس من الصحابة بذلك الجواب، وكذلك أيضا من جاء بعده. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة سميت بهذا لكونها وقتا واحدا أو لحظة تقوم على الناس جميعا، تقوم على الناس جميعا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم منها من السائل؟ جبريل لا يعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بأعلم من جبريل، لأن جبريل يعلم ذلك من الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ، فالوحي وصل إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، إذا سمعه جبريل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكل شيء من الوحي ومن الدين إنما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، إلا شريعة واحدة وهي شريعة الصلاة، أخذها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه بلا واسطة، أخذها عن ربه سبحانه وتعالى بلا واسطة، ولهذا قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني عن أمر الساعة، يعني أنت تعلم قبلي، وإن كنت جاهلا فإني لن أكون عالما في ذلك، وأقول لو كنت عالما فلست بأعلم منك في أمرها. وأيضا في هذا أراد البيان والعلم للصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن من هو مقرب من الله عز وجل مكانا وهو جبريل عليه السلام لا يعلم ذلك، فكيف بأهل الأرض من البشر، فكيف بأهل الأرض من البشر، فلا شك أنهم أيضا لا يعلمون من باب أولى. نعم. وهنا لما ذكر الساعة وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلمها وليس بأعلم منه، هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول بأعلم من السائل، الحكمة منه مع أن الصحابة لا يعلمون أن هذا جبريل، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين استواء الناس بمقدار العلم بالساعة وهو الجهل، ولكن يتفاوتون في ذلك بمعرفة أماراتها وشروطها بقيامها، فأشراط الساعة التي تقوم بها يتفاوت الناس في ذلك، أما زمن العلم بها تحديدا فيستوي الناس في الجهل في ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا هذا الأمر. ويحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت انتباه الصحابة أن هذا السائل لديه علم، أن هذا السائل لديه علم. ويحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذا الذي يسأل وهو يظهر عدم العلم في هذه فيما يسأل، أني وإياه نشترك في عدم العلم بالساعة، في عدم العلم بالساعة، فغيركم من باب أولى. نعم. الأمارات، أمارات الساعة هي العلامات، هي العلامات، كذلك الأشراط والشرائط. أمارات الساعة التي تسبقها وهي على نوعين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. وعلامات الساعة وأماراتها أمارات وعلامات صغرى وعلامات وأمارات كبرى. والصغرى والكبرى منصوصة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الصغرى تسبق الكبرى، ومن الصغرى ما تتخلل الكبرى. الصغرى تسبق الكبرى، ومن الصغرى ما يتخلل الكبرى، يعني يأتي معها مع كونها صغرى، ولكن الأصل في الصغرى أنها سابقة للكبرى، فإذا جاءت الكبرى تبعت. وزمن الصغرى أطول من زمن الكبرى، وذلك أن أول الصغرى ظهر في الصدر الأول، ثم بقيت هذه الصغرى تخرج زمنا بعد زمن، تخرج زمنا بعد زمن، ثم إذا جاءت الكبرى توالت وتتابعت، فهي أقصر زمنا من الكبرى، من الصغرى التي كان أو ظهر أولها في الصدر الأول بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. كذلك أيضا في قوله، وهذا أيضا من أماراتها، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فمن أماراتها انشقاق القمر. وهل الصغرى المراد بذلك هي صغرى من جهة حدوثها، أم صغرى من جهة سبقها للكبرى؟ نقول: ليس من جهة حدوثها، فقد تكون عظيمة كانشقاق القمر، عظيم، حدث عظيم، حدث عظيم، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام حدث عظيم، ولكن إنما تسمى صغرى وكبرى لأن الكبرى تتتابع، وتسمى صغرى بمجموعها لا بأفرادها، وتسمى كبرى بمجموعها لا بأفرادها، لأنه يوجد من أشراط الساعة الصغرى ما يأتي في زمن الكبرى. ومن أشراط الساعة الكبرى ما يتخلل الصغرى وهو نادر قليل، فيكون كبير في حدوثه وذاته وهو في زمن الصغرى من جهة زمانه. نعم. ذكر هنا أول هذه الأشراط، قال: أن تلد الأمة ربتها. والأمة هي المستعبدة من الجواري، تسمى أمة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. فالأمة المستعبدة من الرقيق، وأيضا يقابلها من الذكور العبد. ولعبد مؤمن خير من مشرك. فنقول حينئذ إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمة أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، إشارة إلى سرعة تقلب الناس من ضعف إلى قوة، فيكون الإنسان ابن أمة ثم يكون سيدا في قومه، وتكون المرأة مستضعفة وتكون بعد ذلك سيدة. ويلزم من ذلك أن الرجل يكون سيدا ثم يصبح ذليلا لسرعة الأحداث وتقلبها، سرعة الأحداث وتقلبها، هذا أحد المعاني. من العلماء من قال في هذا معاني أخرى، منها هي وفرة الجهاد وكثرته في سبيل الله حتى يكثر في ذلك التسري، يكثر في ذلك التسري، أن تلد الأمة وربتها فيكثر الزواج أو نكاح الموالي، نكاح الموالي والإماء، فتنجب سيدا ينسب لأبيه، تنجب سيدا ينسب لأبيه ويسود عليها. ومن هذه المعاني يقول أنه ينتشر العقوق في آخر الزمان، ينتشر العقوق في آخر الزمان، أن تلد الأمة ربها أو ربتها أن يسود على أمه ويعاملها كمعاملة الرقيق، يعاملها كمعاملة الرقيق. وهذا من المعاني، ويحتمل أن يراد بها البعض ويحتمل أن يراد بها الجميع. في النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. نعم. وهذا أيضا من أشراط الساعة، وهو متضمن للمعنى الأول، متضمن للمعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ نعم، تغير الأحوال. كذلك أيضا تغير الأحوال الاقتصادي، تغير الأحوال الاقتصادي. الأول تغير الحال الاجتماعي، الثاني تغير الحال الاقتصادي. بدوي أعرابي ثم يناطح الناس بالبنيان بالتجارة، فتحول من رعي غنم إلى حضارة، بل إلى منتهى الحضارة. وهل يلزم من ذلك العكس، أن الإنسان يتحول من منتهى الحضارة إلى البداوة؟ نعم، يلزم من هذا، لأن المقصود من ذلك هو سرعة تقلب الحال، وفيه إشارة أيضا إلى انتشار المال في أيدي الناس، انتشار المال في أيدي الناس، حتى يفيض ويتناوله البدوي، فتناوله في ذلك البدوي، يعني أنه فاض عن الحاضرة حتى وصل إلى ما هو أقصى من ذلك. وهذا شاهده في العصر ظاهر، شاهده في العصر ظاهر، أناس ينشأ فقيرا ثم يغتني، أو كان على حال سيئة ثم يصبح من أسياد الناس في المال، وثراؤه مثله في الأزمنة السابقة لا يأتي إلا بعد أن يرث المال عن أجيال. فكيف يأتي واحد ويكون لديه القناطير المقنطرة من الذهب، من الذهب والفضة؟ ولهذا هذا من أشراط الساعة التي ظهرت، وكذلك أيضا السابق وشيوع المال في الناس، هذا أمر مشاهد ملموس. والناس من المؤسف يتعاملون في أمور المال وتمييز الفقراء من الأغنياء من وجه نسبي بحسب زمانهم، لا يقارنونه بأصل الرزق والكفاية، لا أصل الرزق والكفاية. ولهذا تجدون الملوك والأسياد في القرون الماضية في مساكن لا يسكنها الفقراء اليوم، لو قلت لفقير اسكن هذا ما سكن، بل لو أتيت إلى أحد الفقراء اليوم وأعطيته ثياب كسرى وقيصر ما لبسها، لأنه يرى أنها خشنة ولا تلبس هذه، أليس كذلك؟ ولو أوتي فقير إلى دور بعض الملوك والأسياد قبل قرون ما سكنها، وأولئك تكبروا على غيرهم في زمانهم لأنهم أسياد الأرض. ولو عاش بعض الفقراء في زماننا في بيوتهم لانتحر من الفقر، وهذا من غرور الدنيا. ولهذا نقول إن الدنيا حقيرة، غرت الأول أنه غني فبطر، وغرت المتأخر أنه فقير فانتحر، وهي من جهة المادة واحدة، بل لو رأيت بعض فقراء اليوم تجد أنه يلبس ما يلبسه ملوك في القرون الماضية. لهذا ينظر الناس إلى أمر الغنى والفقر بالأمر النسبي، فالفقير بالنسبة للغني لا بالنسبة لأصل الكفاية، لا بالنسبة لأصل الكفاية. ولهذا هذا التوسع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الناس أنهم يتطاولون بالبنيان، وكانوا أيضا حفاة عراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان لشدة الثرى ووفرة المال وسهولة الحصول عليه. نعم. يقول هنا ثم انطلق، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. وهنا عدم ذكر السلام من جبريل في حال الانصراف لا يدل على عدمه، لا يدل على العدم، فالأصل في ذلك أن الإنسان يسلم إذا انصرف كما يسلم إذا قدم. فانطلق قال فلبثت مليا، هنا مكث وقتا. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الصحابة عليهم رضوان الله عن حقيقة الرجل السائل حتى انصرف؟ انصرف ثم لبث مليا، ولم يجيب ولم يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام حال وجوده، وكذلك أيضا عند قريب انصرافه، وإنما أخبرهم بعدما انصرف ولبثوا مليا، يعني وقتا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه. الحكمة في هذا حتى لا يتعلقوا بالسائل عن السؤال والجواب، فالتعلق لا يكون بالذوات فينصرف عن المعاني، ويسلب الاندهاش والتعلق بالفرد يسلب العلم الذي أخذوه. فأراد أن يستقر العلم لديهم ثم بعد ذلك يسألهم عن مسألة لا تقدم ولا تؤخر لديهم فيما يتعلق بالعبودية لله سبحانه وتعالى في هذه العبادات المذكورة. كذلك أيضا ألا ينشغلوا عنه فلا ينشغلوا عنه بالنظر إليه، وألا ينشغلوا عنه أيضا بتتبعه والتماسه في سكك المدينة. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبههم عن المسائل لا أن ينبههم على السائل. نعم. هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر أتدري من السائل؟ توجه النبي بالسؤال إلى عمر، ويظهر أن أكبر الصحابة وجودا هو عمر، ولم يكن أبو بكر موجودا، ولم يكن أبو بكر موجودا، وإلا لتوجه الأمر إليه. هذا احتمال، ويحتمل أن أبا بكر موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه بالسؤال إلى عمر وبالإخبار إلى عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه متشوف إلى معرفته، فأراد أن يجيبه في ذلك لحاجته إلى الجواب إليه. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ وهذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم الظاهر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أن عمر لا يعلم، أن عمر لا يعلم، ولكنه أراد أن يبين منزلة المسائل بمنزلة السائل بعد انصرافه حتى تتضح قيمة المسائل، لتعلم من السائل ومن هو بمقام علمه وبمقام قربه من الله سبحانه وتعالى، ولماذا سأل أيضا، ومن هو الجاهل ومن هو العالم، حتى تعرف قيمة هذه المسائل. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حال السائل وهو جبريل عليه السلام. نعم. أعيد. ألا تدري؟ هنا في قوله قلت الله ورسوله أعلم. هذه العبارة تقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه مدد الوحي، فتقال عند السؤال عن علم شيء يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه من أمور الوحي أو أضرابها، فيقال الله ورسوله أعلم، لأنه هو المبلغ عن الله، فلا رسول في الأرض إلا هو عن ربه عليه الصلاة والسلام، فيقال حينئذ الله ورسوله أعلم. وأما بعد انقطاع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام فيما يحدث بعد ذلك فلا يقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهنا مسألة، وهي هل للإنسان أن يقول في مسألة يعلمها رسول الله بعد وفاته، يعلمها الرسول قبل وفاته ولكن يقال في المسألة بعد وفاته الله ورسوله أعلم، كأن يسأل الإنسان ما حكم كذا وكذا في الدين، ما حكم صلاة الوتر هل هي واجبة أم لا، وما حكم صلاة الاستسقاء والكسوف وما هي صفتها، فإذا جهلها الإنسان هل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟ نقول هذا على معنيين. المعنى الأول، إذا كان المراد بذلك هو أصل العلم، أصل العلم فهذا جائز، أصل العلم يعني أن النبي لديه علم من ربه، لأن هذا من الشريعة والوحي، ومقتضى ذلك أن يعلم مراتب الدين، وهذا مقتضى البلاغ. وأما المعنى الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لديه علم بذلك في الحال، لديه علم بذلك في الحال، فهذا مبني على القول بحياة الأنبياء في قبورهم، مبني على القول بحياة الأنبياء في قبورهم. والعلماء عليهم رحمة الله لهم كلام في هذا، وقد صنف غير واحد من العلماء في هذه المسألة، صنف البيهقي رحمه الله رسالة في حياة الأنبياء في قبورهم، وأنهم أحياء كحياتهم في الدنيا، كحياتهم في الدنيا. وأما ما يكون من أحداث المستقبل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يقال فيه الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم وحده، الله أعلم وحده. كذلك أيضا ما لا يعلمه إلا الله ولو كان في حياة رسول الله لا يقال الله ورسوله أعلم، مما دل الدليل عليه أنه لا يعلمه إلا الله في قيام الساعة، متى تقوم، متى يموت فلان، وبأي أرض، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، هذه كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يعلم بالنص أو باللزوم، عدد قطر الأمطار، ورق الأشجار، عدد التراب، عدد النجوم وغير ذلك، فيقال الله وحده أعلم، قال الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. نعم. وهنا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله لعمر بن الخطاب، قال تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال هو جبريل. وهذا دليل على أن الملائكة يتصورون بصور شتى، وفي هذا دليل أيضا على جواز محاكاة الإنسان لصورة غيره، لهيئة غيره، كأن يمتثل من باب التقريب أو التعليم مشية أحد أو هيئته من باب تقريب مسألة أو علم أو مفهوم أو نحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. وأيضا في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ليستفيد الصحابة من الأسئلة التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام إياها، وكذلك أيضا ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية هذه المسائل التي سئل عنها. فجبريل نزل من السماء ليسأل هذه الأسئلة، وهو يعلم ورسول الله يعلم ولكن ليعلم الآخر. وكذلك أيضا فيه أنه يستحب للإنسان ولو كان عالما بمسألة أن يسأل العالم ليجيب ليفهم غيره، ليفهم غيره من المسائل التي خفيت، فإذا شعر أن من حوله هذه المسألة لم تتضح له وهو يعلم فيستحب له أن يسأل خشية أن يكون ثمة قصور في فهم هذه المسألة فيشكل على فلان فيقول نحب أن تعاد هذه المسألة أو ما الحكم في كذا، مع أنه أعاد وهو يعلم لكن يظن أن أحدا من الجلوس لم يفهم هذه المسألة أو استشكلت عليه، وهذا مما يستحب وهو أيضا من السنة والهدي. وفي قوله أتاكم يعلمه ذكر التعليم، وفيه دليل على أن السؤال إذا صدر من الإنسان ولو لم يكن منه الجواب أنه معلم أيضا، أنه معلم استفاد غيره، ولهذا جبريل يسأل ولكنه ما لم يجب الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان السؤال سببا للجواب كان السائل معلما، كان السائل معلم. وفي هذا أن السائل شريك في التعليم للمجيب، شريك في التعليم للمجيب، وكذلك أيضا شريك له في أجره، شريك له في أجره. فإذا سأل طالب معلم بنية حسنة فأراد أن يبين للناس فإنه يأخذ من ذلك الأجر، فما تفوه به العالم بسبب السؤال فيأخذ السائل ذلك الأجر. ولهذا جاء في هذا الخبر قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم الدين يعني تلك المسائل. وفي هذا أيضا أن الدين إذا أطلق يراد به جميع شرائع الإسلام، جميع شرائع الإسلام، الإسلام، الإيمان، الإحسان، حتى أشراط الساعة، حتى أشراط الساعة هي أيضا من دين الله سبحانه وتعالى، أخبار الفتن، الملاحم، القصص، الترغيب، الترهيب، أحوال الدنيا مما جاء النص فيه، أيضا هذه مما يدخل في دائرة علم الدين، فينتفع الإنسان بذلك ويقربه الله عز وجل إليه أو يكون سببا للقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم، نحمد الله عز وجل على تسديده أن تم لنا هذا الحديث قراءة وكذلك شرحا وتعليقا، وقد شرح في نحو أربع ساعات. نحمد الله عز وجل على التيسير والتوفيق والإعانة والتسديد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتراحمين المتحابين الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وأسأله جل في علاه أن يغفر لنا باجتماعنا هذا وأن يجعله اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.